نعود إلى المختصر والمختصر. فأما المختصر فهو محمد بن علي بن محمد بن عمر بن يعلى البعلي الحنبلي بدر الدين أبو عبد الله الشهير بابن إسبسلار، ومعناه مقدم العسكر، وهو مركب من لفظين فارسيين، وهو أسبة ومعناه الجيش، وسلار ومعناه قائد. هذا الذي مر من نسبه أتم سياق له، ساقه ابن حجر في الدرر، وزاد في الإنباء اليونيني نسبة إلى يونين، ويقال يونان، وهي إحدى قرى بعلبك. وقع في الجوهر المنضد محمد بن حسن، ولقبه شمس الدين، وهذا خلاف ما اجمعت عليه مصادر ترجمته. ولد المؤلف أي المختصر لكتاب شيخ الإسلام رحمه الله الصارم المسلول، ولد المختصر بالشام في مدينة بعلبك، ولم ينص أحد على تاريخ ولادته إلا الحافظ ابن حجر، فإنه قال في الإنباء ولد سنة 1417. توجه أبو عبد الله للطلب مبكرا، إذ أخذ عن الشيخ المحدث المؤرخ قطب الدين أبي الفتح اليونيني بلدية المتوفى سنة 26 و700، بل أكثر عنه في الأخذ، فإن صح ما قاله الحافظ ابن حجر في تاريخ ولادته فإنه يكون قد لازم اليونيني وهو دون العاشرة من عمره. كما سمع أيضا من جماعة من شيوخ بلده وغيرهم، فسمع من الحجار المسند المتوفى سنة 30 و700، وتفقه بابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700، وكذلك تفقه بابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 51 و700، وكتب بخطه كثيرا من العلم. ويبدو أنه بدأ بسماع الأجزاء والعوالي ليدرك علو الأسانيد ومشايخ الرواية على طريقة العلماء في ذلك، ثم توجه إلى الفقه فتفرغ له فبرع فيه، وقد أثنى عليه العلماء ووصفوه بالإمامة في الفقه والفتوى، وتصدر لذلك، فأقرأ ببلده بعلبك بالجامع، بل أصبح عالم الحنابلة هناك وشيخهم وعليه مدار الفتوى، فسمع منه الكثير من الفضلاء وحدث، ووصف بأنه مفيد النورية. ومصطلح المفيد هذا عند المحدثين في مرتبة دون الحافظ وفوق المسند. وقد وصف البعلي بأنه طويل الروح، حسن الشكل، طوال، يخضب بالحناء، فاضل، كثير الاستحضار، حسن العبارة. وقد أثنى عليه بعض تلامذته فقال: الإمام العلامة شيخ الحنابلة ببعلبك، وكان إماما عالما عليه مدار الفتوى ببلده. وقال بعضهم: الشيخ الإمام العالم المفتي. وقال ابن المبرد: الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزكي المحصل. وقال مجير الدين العليمي: الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أحد مشايخ المذهب. مثل هذا قال ابن العماد في الشذرات. وأما مصنفاته فله التسهيل، وهو مختصر في الفقه على الفتوى في مذهب الحنابلة، عبارته وجيزة مفيدة، وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من المطولات. وقد أثنى عليه العلماء كما قال العليمي. وقال ابن المبرد، وهو قول واحد في مذهب أحمد، يعني التسهيل،